الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، وأرسله الله بهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك على كل شيء قدير. ما زال أهل الكرام نتدارس ونبحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وبعد أن تحدثنا عن مسمى الإيمان المقرر عند أهل السنة والجماعة، تبين معنا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبالتالي يتفاضل فيه أهله. ومن هنا تحدثنا عن مراتب الإيمان، فعندنا أصل الإيمان، وعندنا أيضا كمال الإيمان الذي يسمى بواجب الإيمان أو الإيمان الواجب، ليس كذلك؟ وعندنا أيضا الإيمان المستحب، هذه رتبة الإحسان، ليس كذلك؟ فالرتبة الأولى هي الإسلام، حدود الإسلام لا يدخل فيها إلا من حقق مفهوم الإيمان، اعتقاد جازم مع إقرار بأركان الإيمان كلها وما أمر الله به كله وما جاءنا في كتاب الله سبحانه وتعالى مما أخبرنا به، إقرار تام ويقين جازم لا ريب فيه بما أمر الله أن نعتقده، وقول باللسان عمل بالجوارح والأركان، لأن هذا من مستلزمات ذلك. وقلنا لا تجزئ واحد عن الأخر، فالقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، حتى يكون الإيمان مكتملا. وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، هذا الذي يعرف بالإيمان الشرعي، الإيمان الذي أمر به ربنا ينبغي أن تتحقق فيه هذه الضوابط، وإلا فلا. واضح؟ ثم أخذنا أنه يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله، وبالتالي أخذنا أيضا حكم صاحب الكبيرة، الكبائر على أقسام، هناك كبائر تذهب بالإيمان بمعنى تذهب بأصل الإيمان، وهناك كبائر تذهب بواجب الإيمان أو بحقيقة الإيمان أو بكمال الإيمان، وعرفنا ما تحدثنا عن هذا. ثم ذكرنا ضوابط الكبيرة، وأن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، والتوبة لها شروط ثلاثة إذا كان بين العبد وربه، وأربعة إذا كان فيها حق الغير، أليس كذلك؟ والصغائر تمحى بالتوبة وبالأعمال الصالحة. ومن هنا يا أحباب الكرام سندرك من ضل عن سواء السبيل واختلطت عليه الأحكام. خالف في هذا المفهوم من غلا في الإفراط ومن غلا في التفريط. أما الذين غلوا في الإفراط فهم الوعيدية. لماذا سموا بذلك؟ لكونهم يعتمدون على نصوص الوعيد. واضح ممان؟ والوعد والوعيد والخوف والرجاء كجناحي طائر، إذا طار الطائر بجناح واحد سقط، إما في القنوط من رحمة الله أو في الجرأة على معصية الله. وهذا الذي فعله هذه الفرق أو فعلته هذه الفرق الوعيدية، سموا بالوعيدية لتغليبهم نصوص الوعيد. واضح ممان؟ ولقولهم أيضا بتحقق وعيد الله، رأيتم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ينبغي أن يقع عليهم وعيد الله، أهل الكبائر الذين دون الكفر والشرك. ونحن قلنا لما قال المؤلف لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، قلنا هذا الذنب ينبغي أن يكون دون الشرك والكفر، ليكون من الكبائر التي تنقص كمال الإيمان، حتى تكون الصورة واضحة. نجمع الكلام من بدايته إلى أين وصل المؤلف، أليس كذلك؟ نأخذ كل كلامه، مش نجتذب جزئية ونقف عليه. حتى في كلامي هنا الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لا نقف على هذه الجزئية، بل نقف عما قبلها، والكل في سياق واحد، أليس كذلك؟ ولا يتحدث هنا عن الإيمان على أنه يخرج منه العمل، لأن قلنا عمل القلب وعمل الجوارح هذا من مسمى الإيمان، بدون لا يدخل صاحبه في الإيمان، يعني هو يعلمنا الآن الخروج من الإيمان وعدم تحقيقه، وهو من أئمة أهل السنة، لا ليس كذلك؟ وإن لم يذكره هنا لكن ذكر العمل في طيات الكلام. شوف ماذا يقول قبل ذلك، يقول ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب دون الشرك والكفر الذي كنا نقوله، ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، بمعنى الذنوب تضر الإيمان، هذه الأعمال تضر بالإيمان لكونه لم يكتمل إيمانه، بمعنى يبين لنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان. قال لك ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لمن عمله، وبالتالي الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني في طيات الكلام موجود، أما في التعريف لم يذكره، واضح ما معنى؟ وبالتالي هذا سيأتي معنا أنه عبارة عن خلاف لفظي يعني، وإن كانت النتيجة واحدة، سيأتي معنا الكلام حول الفرق التي ضلت عن سواء السبيل، لأننا نجد من عرف الإيمان كما ذكر المؤلف وهو من الفرق الضال، لكن ننزل المؤلف لأنه غني عن أولئك الضالين وينفصل عنه بما ذكره من قبل، يعني سبق هو وذكر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه قال لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر، الذنوب تضر وهي عبارة عن أعمال، ليس كذلك، تضر الإيمان، وبالتالي ما دام تضر الإيمان داخلة في مسمى الإيمان، يعني الأعمال داخل في مسمى الإيمان، لو كان العمل خارج عن مسمى الإيمان ذهب العمل أو بقي، الإيمان لا دخل له في العمل، واضح ما معنى؟ الإيمان إذا كان العمل خارج عن مسمى الإيمان سواء علمت أو سواء عملت أو لم تعمل هذا كذلك، أما الإيمان لا يتأثر، أما إذا كان العمل داخل في مسمى الإيمان تخللت بالعمل نقص إيمان، واضح؟ فهو يذكر هذه الحقيقة، قال لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يضر، ليش؟ لأن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، أثرت يعني. لكن قلنا الذين ضلوا عن سواء السبيل في مفهوم الإيمان الوعيدية، الذين غلبوا نصوص الوعيد، وما دمنا تحدثنا عن الكبائر والصغائر وتحدثنا عن حكم صاحب الكبيرة دون الشرك والكفر، الآن سنذكر الوعيدية ماذا يقولون في حكم صاحب الكبيرة، وقبل ذلك نحن قلنا سموا بالوعيدية إيش لتغليبهم نصوص الوعيد، العذاب والعقاب والسخط والنار، أليس كذلك؟ وبالتالي هؤلاء الوعيدية يعرفون الإيمان بكونه جميع الطاعات، صحيح أليس كذلك؟ إيمان جميع الطاعات سواء كانت عقدية قولية فعلية مشكلة جميع الطاعات، يعني أنت عندما تؤمن بالله وملائكته وكتبه رب العالمين أمرك بذلك فأنت أطعت ربك وصدقت وآمنت، أليس كذلك؟ هم يعرفون الإيمان بكونه جميع الطاعات وجميع القربات، لكن يختلفون مع أهل السنة في رتبة هذه الطاعات، قال وجعل ما دام الإيمان جميع الطاعات بمعنى هو شيء واحد، اسمع الآن، إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا هو معنى، نحن لا نقول هذا الكلام، نقوله إيش الطاعات التي ترتب عليها صحة إيمان صاحبها، مش كل الطاعات ترتب عليها صحة إيمان صاحبها، عندنا طاعات مفصلية بدونها لا يكون طعمها بالإيمان، واضح ما؟ أنت عندما تسمع مثلا بني الإسلام على خمس، أولها ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب حققت الأربعة إلا هذه راح فيها، واضح ما؟ شهادة لا إله إلا محمد رسول الله هي أو يعني أول الدين والدخول فيه، مش هيك ولا؟ عندنا أركان الإسلام، عندنا مسائل مفصلية وطاعات ذكرناها، طاعات ظاهرة وباطنة وأعمال القلوب، عندنا أعمال مفصلية، إنسان لا يكون مسلما ولا مستسلما ولا قابلا لأوامر الله ونواهيه، هذا كيف يكون مؤمنا؟ كيف يكون مسلما؟ إذا عندنا طاعات مفصلية، هم جعلوا كل الطاعات في رتبة واحدة، إذا ذهب بعض إذا ذهبت واحدة ذهب الإيمان، من أجل ذلك غلوا في الإفراط، زادوا عن الحد، جعلوا كل الطاعات طاعات تخرج من طاعات الإخلال بها يخرج من الملة، وهذا هو الضلال بعينه. نعم هناك طاعات من لم يحققها يخرج من الملة، وهناك طاعات من لم يحققها ينقص إيمانه، واضح ما معنى؟ فهمنا؟ هم جعلوا كلها كل الطاعات في رتبة واحدة، وبالتالي من أخل بها، ما معنى من أخل بها؟ يوقع في معصية، أخللت بأي طاعة من الطاعات، بر الوالدين، الصلاة، الصيام، الحج، أي كان، أي شيء أخللت به وقعت في معصية وبالتالي خرجت من الإيمان، هذا معنى جعلوا الإيمان جميع الطاعات، إذا ذهب بعضه ذهب كله كالبالون الذي ثقبته يخرج كل الهواء، واضح ما هكذا جعلوا جميع الطاعات، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبالتالي ضلوا عن سواء السبيل وحكموا على مرتكب الكبيرة لأنه ذهب بعض الطاعات، لم يلتزم بالصدق فكذب، خلاص خرج من الإيمان. هم يقول شوف الآن هؤلاء الوعيدين يقولون عن صاحب الكبيرة. شفت هو الضلال وين؟ الضلال في التصور. ففساد العقيدة لما فسد مفهومهم في الإيمان فسدت أحكامهم. تأمل الآن، هم جعلوا جميع الطاعات من الإيمان، إذا ذهب بعضها ذهب كلها، لم يبق منها شيء. وبالتالي حكم صاحب الكبيرة عندهم أنه خارج من الإيمان. اسمع، نحن نتحدث عن الكبيرة دون الكفر والشرك، وإلا فهم يقاتموننا ويشاركوننا في أن الكفر والشرك من الذنوب التي تخرج منك. هم قالوا كل الذنوب بل من الكفر والشرك، لكن جعلوا كل الذنوب كالكفر والشرك كل كيف. هذا ما زادوا عن الحد، فزاد قلنا غلوا في الإفراط، زادوا عن الحد، جعلوا كل الطاعات تركها كحال الكفر والشرك يخرج من الملة. وبالتالي ماذا قالوا عن حكم صاحب الكبيرة دون الشرك والكفر؟ واضح ما مال؟ لأن نحن أيضا نقول أن من وقع في الشرك والكفر يخرج من الملة. هم أيضا يقولون، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ جعلوا الطاعات كلها في أعلى رتبة، كلها نفس الشيء يعني. وهذا هو الضلال، ليس كله في نفس الرتبة يعني. واضح ما مال؟ شوف، إماطة الأذى عن الطريق من الطاعات، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كالصلاة يعني. إماطة الأذى عن الطريق كإقام الصلاة وكإيتاء الزكاة وكالحج وكالصيام، ليست من ليس سواء يعني، برغم أن هذه طاعة ومن شعب الإيمان يعني. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبالتالي ليست كل الطاعات في رتبة واحدة، مراتب يعني، مراتب. واضح؟ شوف الآن، قالوا أن صاحب الكبيرة خارج من الإيمان، لكنه منقسم. ليش؟ لأن الوعيدية تضم فرقتين. الوعيدية علاش سموا بالوعيدية؟ لتغليبهم نصوص الوعيد. شو معنى الوعيد؟ العقاب يعني وغير ذلك. واضح ما؟ الوعيدية تضم الخوارج وتضم المعتزلة، فكلاهما أخرج صاحب الكبيرة من الإيمان. اسمع، لم أقل كفروا صاحب الكبيرة، لأنهم يختلفون في حكمه في الدنيا، وإن كان في الآخرة يتفقون عليه، لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد ينبغي أن يخلد في النار. شوف، كلاهما اختلف يعني، كلاهما يقولان يعني، قل معي، الخوارج والمعتزلة يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا، فقالوا صاحب الكبيرة هو خارج من الإيمان. أما الخوارج فقالوا خرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. جعلوا له ما يسمى بمنزلة بين المنزلتين، قالوا له هو كافر ولا هو مؤمن، جعلوا له كما يقال مخيمات لاجئين يعني بين الكافرين والمؤمنين. وهنا يكمن الضلال أيضا، لما تأتي معنا حياة البرزخ أو مرة معنا أو في قسم آخر حياة البرزخ، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بين بالنسبة لسؤال القبر؟ ذكر صنفان أو ذكر صنفين، لم يذكر هذا صاحب المنزلة بين المنزلتين. شنو هذا؟ نعمل له ملائكة خاصة يعني؟ بين أما المؤمن سواء حقق الأصل أو الكمال أو الأحسان، المهم في دائرة الإيمان مهما فعل يعني. استغفر الله، أقول لا أقصد مهما فعل بماذا، لا أقول يعني ما دام أنه لم يرتكب ناقض، ها، مهما ارتكب من الذنوب سيبقى في دائرة الإيمان، مش مهما فعل. مهما فعل يكفر ويكفر، هذا ليس بيدي طيب. أقصد يعني مهما ارتكب من الذنوب دون الشرك والكفر يبقى في دائرة الإيمان، إلا إذا ارتكب ناقض انتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. رب العالمين ماذا يقول؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بأقسامه ومراتبه. هم ماذا فعلهم؟ مش فمنكم كافر ومنكم مؤمن، منكم منزلة بين المنزلتين. من أين أتوا بها؟ شوف الضلال، بمعنى اختلفوا في حكم المنزل. شوف، هم قالوا بخروجه من الإيمان، لكن منهم من أخرجه إلى الكفر ومنهم من أخرجه من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، جعلوا في منزل. المهم أخرجوه من الإيمان إلى الكفر أو إلى منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة اتفقوا على خلوده في النار. طيب، تعالوا بنا لنقف الآن على شيء من الأدلة والشبهات التي يستدلون بها. مهم وعيدية يعني، أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا النصوص الوعد. أليس كذلك؟ رب العالمين وعد عباده بالمغفرة والعفو، ووعدهم أيضا بأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر. هم غلبوا نصوص الخوف والوعيد وتركوا نصوص الوعد والرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتعرفون أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بضوابط وجود يعني دخل الجنة مهما كان. شوف دخل الجنة ولو حتى في آخر المطاف، مش بالضرورة أن يدخلها في أولها، ولكن ستكون نهايته الجنة لأنه حقق حقق أصل الإيمان. ويخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حقق الإيمان. وعرف ما شوف الآن يا أحبابنا الكرام، هؤلاء اعتمدوا على نصوص دون النصوص. رأيتم النصوص التي تنفي الإيمان؟ عندنا نفي أصل الإيمان واضح، يتفقون معنا في خروجه من الملة، فلا وربك لا يؤمنون، أليس كذلك؟ أو كما قال تبارك وتعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الصد عن سبيل، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، واضح ما؟ فلا وربك لا يؤمنون. رأيتم كل نص فيه نفي الإيمان؟ نحن عندنا تفصيل إن كان هذا النص يتحدث عن نفي أصل الإيمان بأدلة أخرى تبين معنا أنه هذا ذنب يخرج من الإيمان يكون. أما عندنا أيضا نفي كمال الإيمان، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هم جعلوها كل هديمة رتبة واحدة، دائما يزيدون ويبلغون في الأمر. وفي قول النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما معنى؟ أي وهو كافر يعني، واضح ما؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما دام أنه لا يزني وهو مؤمن إذا ما زنى إلا لكونه كافر، فهذا الذنب أخرجه من الإيمان. شوف شوف هم لم يجمعوا بين كل النصوص ليروا الصورة واضحة. رب العالمين ماذا قال سبحانه وتعالى جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. عندنا دعاء غير الله قتل النفس والزنا كبائر، لكن هل كل يخرج من الملة؟ قال: يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ها ما دام أنه خالد ظاهر يعني واضح النص على كفره، فدعاء غير الله وقتل النفس والزنا يخلد به أصحابه في النار والخلود لأهل الكفر، أليس كذلك؟ طيب هل جمعوا بين هذا النص وغيره ليفهموا معنى الخلود هنا؟ هل مقصود الخلود الأبدي لأهل الكفر، أو الخلود بمعنى طول المكث وطول المدة؟ ثم هذا النص هل ينطبق عليهم كلهم أو ينطبق على بعضهم؟ كدعاء غير الله مثلا هذا ينطبق عليه الخلود الأبد، أما قتل النفس والزنا هل صاحبه يكفر بذلك؟ تعالوا بنا لننظر إلى النصوص الأخرى أيضا. ماذا قال رب العالمين عن قاتل النفس؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. اسمع الآن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآن قال: كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص في حق من؟ في حق القاتل العمد. أما القاتل على وجه الخطأ أو شبه الخطأ لا يقتص منه، واضح ما؟ القصاص في حق من؟ في حق القاتل العمد، بمعنى تعمد قتله. فأهل المقتول الآن على خيارين: إما أن يطالب بالقصاص كما قتل يقتل، وإما يعفى عنه، فمن عفي له من أخيه يعفى عنه إلى الدية. لكن اسمع ايش قال هذا، قال هذا القاتل ما الذي سيعفو عنه؟ قال: فمن عفي له من أخيه. الأخوة الشرعية أخوة ماذا؟ أخوة كفر ولا أخوة إيمان؟ إنما المؤمنون إخوة، أليس كذلك؟ إنما المؤمنون إخوة. فرب العالمين بين أن الأخوة إيمانية المعتبرة في الشرع، أليس كذلك؟ قال: فمن عفي له من أخيه، يعني ما زال أخا له في دائرة الإيمان، لأنه لو كان كافرا لما كان أخا له، يعني تبرأ منه، مش هكذا؟ تبرأ أنت. قال: فمن عفي له من أخيه، الأخوة دائما إيمانية، ما دام أخا له في الإيمان يعني لم يخرج من دائرة الإيمان بهذا الذنب، أليس كذلك؟ ثم تعالوا بنا الآن، رأيتم الزنا ورأيتم هذا القصاص، عفي له إلى الدية. تصور من أعظم الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على بطلان مذهبهم، وأن الذي يرتكب كبيرة يكفر على منهج الخوارج مثلا ويعتمدون هذه النصوص، والله لا يؤمن، اسمه قل عفوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واستدلوا بالآية على خلودي في النار وغير ذلك واضح ما وقتل النفس أيضا خارج عفوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ليس كذلك طيب هذا قتل مؤمنا متعمدا بين رب العالمين أن أخاه عفى عنه والأخوة هنا إيمانية أليس كذلك؟ طيب تأمل الآن رأيتم الزينة السرقة قتل النفس قذف المحصنات الغافلات المؤمنات التولي يوم الزحف أو قبل أو ليس التولي يعني التولي لم يترتب عليه حد من حدود الآن التي نذكرها هي التي ترتب عليها حد من حدود الله السرقة الزينة عندنا أيضا الإفساد في الأرض اللي هو أهل البغي قطاع الطرق المقصود أليس كذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فساد بين رب العالمين حدودا تختلف يعني إما قتل وإما صلب وإما أن تقطع يده ورجله من خلاف يعني اليمنى مع اليسرى واليسرى مع اليمنى هكذا لأنه سارق مش بالخفية هنا لتقطع يده لا سارق ب إخافة الناس وإرهاب الناس وعرف يعني سارق بقوة يعني سارق بقوة السيف وبالتالي رجله الذي قادته ويده التي سارق بها واضح معنا من خلاف تصور معنا هذا لو حد الحرابة يسمى والآخر حد السيف والآخر حد الزينة أليس كذلك والزينة على قسمين والآخر حد شرب الخمر أليس كذلك إذا تنوعت الحدود لو كان هذا الذي ارتكب كبيرة من هذه الكبائر نحن قلنا من ضوابط كبيرة أن يترتب على صاحبه إيش حد من حدود الله ومنها وعيد منها حد طيب لو كان هذا خرج من الإيمان إلى الكفر لما تنوعت الحدود لكان له حد واحد وهو حد الردة مش هيك ولا لماذا رب العالمين ينوع الحدود لو كان كافرا يعني زنا فكفر يقام عليه حد الردة لماذا يجلد يعني مش هيك ولا أو سرق لماذا تقطع يده يقطع رأسه يعني مش هيك ولا ما دام أن الحدود تنوعت دل على أن أصحابها لم يكفروا بذلك واضح ممان هذا من أعظم الأدلة من أعظم الأدلة على الرد على هؤلاء الذين بالغوا في الأمر وغلوا في الأمر لو كانت كل هذه الذنوب ردة لكان لها حد واحد مش الزنا له حد والسرقة له حد وقذف المحصنات 80 جلدة ولم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ليش 80 قطع جلدة واحدة على رأسه ليموت كما يقال مثلا يعني وبالتالي لولا أن الحدود تنوعت لتبين معنى أنها تخرج من الملة وبالتالي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حد الزنا ليس حد الردة شكرا حد الزنا إما الجلد وإما الرجم إن كان محصنا واضح والسارق أيضا حده قطع اليد وقاذف المحصنات حده 80 جلدة وهكذا واضح لو كانت هذه الذنوب تخرج من الملة لكان لها حد واحد وهو حد الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني ما دام محصن حده الرجل الثيب الزاني والنفس بالنفس وهو مسلم لكن انتهك حرمته فما عاد له حرمه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا بالحق هذا بالحق فيقتص منه بحق يقام عليه الحد بحق الزنا وهذا يختص منه بحق اسمع قال والتارك لدينه المفارق للجماعة تارك لدينه حد الرد ورحمة وبالتالي تنوعت الحدود فتبين معنى أنها ليست كلها في مقام واحد ومن هنا نفهم ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني في رتبة كمال الإيمان ولا يعني أنه خرج من الإيمان لأنه ما زال في أصل الإيمان هذا معنى واضح ومات ما زال إيش في دائرة الإيمان لم يحقق الكمال لكن ما زال داخل في أصل الإيمان وهي دائرة الإسلام لأن هذا الذنب لم يخرجه من هذه الدائرة إلى الكفر يعني هذه الذنوب لم يترتب عليها كفر يعني إلا إذا استحلها كما قال المؤلف لا يكفر أحدا بذنب أي لا يخرج من الملة إلا إذا استحل بمعنى قال الزنا حلال يعني كأنه يرد على الله حكمه ولا يعترف في حكم الله هذا معنى إذا استحل كأنك تعترف على الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون أنذروا لكن يعرض إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فلا يتماشى مع الإيمان كما قلنا من أعمال القلوب هذا واضح إلا إذا استحل وبالتالي عندنا ذنوب تخرج من الملة، تذهب بأصل الإيمان، وعندنا ذنوب لا تخرج من الملة. بمعنى نحن نقسم، يعني إذا جاء الدليل عليه أنه يخرج من أصل الإيمان قلنا به، وبالطبع سيوافقوننا، هم عندهم كل الذنوب هي وغيرها، مش لا هم يوافقوننا في هذا، ولا يعني أنهم إذا وافقونا ينبغي أن ننتحب نحن، لا، هذا هو ديننا، وافقتمونا أو خالفتمونا هذا هو حق، أنتم إذا وافقتم الحق فأنتم على حق، إذا خالفتم الحق فقد ضللتم عن سواء السبيل. أما لا يعني إذا وافقتمونا يعني نحن نخرج من هذا الموضوع، وليس بهذا الشكل يعني، واضح. وبالتالي نحن نقسم الذنوب، هناك ذنوب تخرج من الملك، هناك ذنوب لا تخرج من الملة لكن تنقص الإيمان. رأيت هذا التقسيم هو ما عندهم، جعلوها كلها في رتبة واحدة، أي واحدة ارتكبتها أو أي طاعة لم تقم بها ذهب الإيمان كله، كله كتلة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. عرفت الفرق الآن بيننا وبين الوعيدية؟ يقولون أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان إما إلى الكفر أو إلى منزلة المنزلة، أما في الآخرة اتفقوا عليه، يعني اختلفوا في حكمه في الدنيا، وفي الآخرة اختلفوا في حكمه في كونه مخلد في النار ولا تنفع شفاعة الشافعين. اتفقوا اختلفوا في الدنيا واتفقوا في حكمه في الآخرة، هذا الذي كنا نقول. بالطبع نحن نتحدث إن مات على ذلك. رأيتم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هم يقولون الشرك يخرج من الملة، حتى نحن كذلك، إذا مات صاحبه على ذلك. نحن نعلم أن الصحابة كانوا كذلك وصاروا أولياء لله مبشرين بالجنة، مش نتحدث عن توبته في الدنيا، نتحدث عن موته على تلك الكبيرة. إن مات على كبيرة تخرج من الملة فهو كذلك، وإن مات على كبيرة لا تخرج من الملة هم قالوا خارج من الملة، زاديسيديا. هذا ما نحن نقول، هذه كبيرة تنقص من الإيمان، وبالتالي هو تحت المشيئة. هم يقولون ليس تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ذنوب أيضا وكبائر ما دون الشرك، قتل والزنا والسرقة وغير ذلك، لأنه لو كان هذا الذنب كالشرك والكفر لا يغفره رب العالمين لصاحبه، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دام أن هذه الذنوب مثلها مثل الشرك مثل الكفر، إذا لا يستقيم معها قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك، فهم يقولون لا يغفر ما دون ذلك، ينبغي أن يتحقق وعيد الله فيه. هذا كان سموا بالوعيد، ينبغي أن يتحقق. ليش؟ هم قالوا لأن وعد الله لا يخلفه. من الملك في ذلك اليوم؟ الله. من الذي يعدل على أحكامه؟ أنت تقول يجب، هم يجبون على الله. قالوا اسمع، يقيسون بأهل الإيمان، قالوا كما أن وعده لا يتخلف عن المؤمنين، مش يعيدهم بالجنة ثم يخلف وعده، أيضا هؤلاء وعدهم بالنار والعذاب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، ينبغي أن يذوق النار أو كربي قال سبحانه. إذا وعده لا يخلفه، ينبغي أن يتحقق وعده. من يجب على الله شيء سبحانه وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل، هو تحت المشيئة. رأيتم المذنب هذا تحت مشيئة الله، تحت حكم الملك الذي يقوم الروح والملائكة صفا يومها، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. رب العالمين نعم توعده بالعقاب، لكن إن شاء أن يعفو عنه من الذي سيستدرك على ربنا يعني؟ إن شاء الله ويغفر ما دون ذلك. هم قالوا لا، لا يغفر ما دون ذلك، يجب أن يقع حكم عذابه فيه كما وعدهم بالنار، يجب. كما هذا قاتل النفس فجزاء جهنم خالد، ينبغي أن يكون جزاء جهنم وإلا وعده تخلف. رب العالمين سبحانه وتعالى وتوعد عباده بذلك، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم، ما دام دون الشرك والكفر يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. وبالتالي إن عذبه نحن مرة معه، إن عاقبه فبعذبه، لم يكن ظالما له، وإن عفى عنه فبفضله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن أدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن آخر من يدخل، آخر رجل خروج من النار ودخول الجنة، بمعنى ذاق العذاب، عذبه، هذا لم يغفر له رب العالمين ورحمه، لكن ذنوبه دون الشرك والكفر. طيب، أليس هذا الأمر ردا على مذهبكم الذي تقولون أنه خالد أو خرج؟ وبالتالي هم مذهبهم جعلهم مرة معنى الشفاعات، هم ينكرون هذه الأنواع من الشفاعات، شفاعة النبي لأهل الكبائر ينكرونها، واضح ما معنى، يقولون لا تنفعهم شفاعة الشافعين مثل مثل المشركين، يعني هذا ما معنى. وبالتالي هم الذين تورطوا في إنكار الشفاعات، غير يعني الشفاعة العظمى وشفاعة أهل الجنة في الجنة. أما الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أو أمر بهم إلى دخول النار فيشفع لهم النبي حتى لا يدخلوه، والذين دخلوا النار يشفع لهم النبي حتى يخرج منها، هذه أنواع ينكرونها بالرغم أنها في درجة التواتر. لكن بالطبع كما مر معنا أن أهل البدع إما أن توافقهم النصوص وإما أن يردوها أو يؤولوها أو يعطلوها أو أي كان. واضح شباب؟ إذن هؤلاء الواعدين ما عندك؟ الشيخ في مسألة إقامة الحدود، الشيخ لو رمزان العبد يقيمون عليه الحج هما يعني أي هما لا في حيرة من أمرهم، يعني هم يقولون حكم الآن ثم في التطبيق أمر آخر، يعني واضح ما هم ربما يعني يصبح الآن يقول لك حكم فقط، هذا يعني خرج من الملة وربنا أمر بذلك فنحن نفعل ما أمر، أما هو خرج من الملة، ما دام خرج من الملة له حد الرد يعني وين واضح ما هذا ما وغير ذلك يعني. وهم يعني إجابهم لأنه يحل عليه الوعيد أليس يعني اعتراض النصوص؟ هاي نعم هم متورطون مو فساد العقيدة، يعني فساد الأحكام، صارت أحكامهم باطل، ما بني على باطل فهو باطل هذا الحكم، صار يعني صار كما يقال يتعسف على النصوص ويؤوله، مش نحن الذي قلناه، هو ما يستلزمه قوله، مش هم يقولون لا الآية سنغيرها ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هم دل يقولون أن وعيده ينبغي أن يتحقق، معنى ذلك أنه لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ما معنى نحن قلنا هم يقولون مش يعني قالوها يعني، أما قولهم يلزم منه أن هذه الآية لن تتحقق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هم عبارة يقولون لا يغفر ما دون ذلك يلزم إيش يتحقق فيهم الوعيد ويخلدون في النار، كأنهم يعني الباقي تاع الآية صار معطلا، يعني هذا هو الضلال بعينه. واضح شباب؟ الآن من يقابل الوعيدية؟ إذا الوعيدية من تظن قلنا؟ المعتزلة والخوارج، لا سموا وعيدية لترغيبهم نصوص الوعيد. من يقابل الوعيدية؟ المرجئة. الذي يقابل الوعيدية إيش؟ المرجئة. سموا بالمرجئة لترغيبهم ماذا الآن؟ نصوص الرجاء، المغفرة والرحمة ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويخرج من الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو كنقطة يعني من إيمان وغير ذلك، وهكذا يعني كالعادة ينظرون إلى هذه النصوص ولا يعملوها مع النصوص الأخرى حتى تكتمل لهم الصورة، فهؤلاء نظرتهم عورة ومشيتهم عرجاء، فلا يستقيم لهم النظر ولا المشية، ماشية أعوج، وهذا وهؤلاء أيضا مشية نظرتهم عورة ومشيتهم عرجاء، لم يجمعوا كما قال بين لم يجمعوا الرؤية الواضحة والمشي المستقيم، أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا، هؤلاء ليسوا كذلك، واضح ما معنى؟ وبالتالي من أراد أن يأخذ المسألة ينظر في جميع النصوص تجمع بين الرجاء والوعد، الوعد والوعيد، إن الله لذو مغفرة للناس على ظلمه إن ربك لشديد العقاب، أليس كذلك؟ إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه إن ربك لشديد العقاب، وهكذا. وبالتالي أحباب الكرام سموا هؤلاء بالمرجئة لتغليب النصوص الرجاء، زد على ذلك اسمع، سموا بالمرجئة لكونهم يرجئون حكم صاحب الكبيرة إلى الله يوم القيامة، يعني ليس له حكم في الدنيا في الضلال، ما زال الكلام يرجئون إيش حكم صاحب الكبيرة ولا وقع في الكفر لا يكفر عنه، يرجئون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، بمعنى الناس الآن كلها في ذريبة واحدة كما يقال، كالمنافقين كالكافرين كالمسلمين على قولهم، شوف الضلال، ما دام لا حكم له يا تتزوج منه ويتزوج منك، ترثه ويرثك، أين معنى قول النبي، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم يرث المسلم الكافر، لا حكم له في الدنيا حكمه في الآخرة، واضح ما معنى، هم يرجئون حكم صاحب الكبيرة، ألم نقل نحن الكلام على الكبائر وحكم صاحب الكبيرة مبني على هذا الأصل، مبني على مفهوم الإيمان، ثم بالمرجئ يرجئون، الإرجاء هو التأخير، ماذا قال قوم فرعون أو حاشية فرعون لفرعون، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، ليس كذلك، أرجه يعني أخره، فسموا بالمرجئ لكونهم يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى الله تبارك وتعالى، وسموا أيضا بالمرجئة لكونهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، بمعنى يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وهذا أمر مفصل يعني. شوف المرجئة يا أحباب الكرام مذهبهم نتيجة ردة فعل على ما فعله الوعيدية. رأيتم المعطلة مذهبهم إيش؟ ردة فعل على ما فعله المشبهة. فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. هؤلاء المرجئة فروا وأرادوا في دعم. مش قلنا احنا يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، بل يخرجون العمل ها واسمع وابتدعوا قاعدة يبررون بها مذهبهم وقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة الكافر. قلنا احنا لا إسلام لمن لا إيمان له، الذي لا إيمان له ماذا سيكون؟ كافر. يعني إسلامه وأعماله كلها كرمات كثرات، لا ينفع مع الكفر طاعة، طاعته كلها هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هباء منثورة. الكافر يقبل الله منه طاعته له. قالوا كما لا يضر مع الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، اسمع، لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. هذا معنى إيمانهم الآن، إيمان صاحب الكبيرة وصاحب المعصية كإيمان جبريل وكإيمان الأنبياء والمرسلين، لا يتزعم، لا يضر مع الإيمان معصية. تعرفون لماذا؟ لأن المعاصي أعمال والأعمال خارج عن مسمى الإيمان، يعني الإيمان قائم ما زال كما هو، افعل ما تشاء. يعني هذا الذي كنا نتحدث عنه. رأيتم الضلال؟ تعرفون لماذا فعلوا هذا؟ الوعيدين ماذا قال؟ أي طاعة ذهبت أو أي معصية ارتكبت خارج من الإيمان. صار القصة هكا. أي تعرف كيفاش؟ رأيتم الذنوب والمعاصي خارج عن الإيمان، افعل ما تشاء، الإيمان قائم يعني. فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ليش؟ لأن الوعيدين يكفرون بالمعصية وهي عمل. فقالوا ايوه امشي نخرجوا احنا الاعمال حتى نرتاح وما عادش يكفر حد يعني. واضح ما معنى هذا؟ ما معنى قالوا لا يضر مع الايمان معصيه. لذلك المؤلف رد عليه لبيان انه ليس على هذه الطريقه، بل المعاصي تضر بالايمان، لان هناك من عرف الايمان ايضا بهذا التعريف وهم من المرجئه. المرجئه يا احباب الكرام اختلفوا في تعريف الايمان وهم على اقسام ثلاثه، سياتي معنى الكلام عنهم دروس قادمة لأن الوقت جهمنا وسارعنا. ولكن فهمنا معنى الإرجاء هو التأخير، إما تأخير حكم صاحب الكبيرة أو تأخير العمل وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. نحن لما عرفنا الإيمان ماذا قلنا؟ لا يجزئ واحد عن الأخرى، يعني أنت اكتفيت بإيش؟ التصديق وقول اللسان. أين العمل؟ أين الأحكام الشرعية التي أمرك بها رب؟ أين الاستسلام بالقلب والجوارح؟ كيف يكون الإنسان مسلما وهو لم يبرهن على إسلامه، فقد صدق وقال؟ المنافقون فعلوا ذلك. إبليس أعرف مني ومنك بالله، ويقول خلقتني، يقر بالله ربا ويحلف بأسماء وصفاته ويؤمن باليوم الآخر، أنظرني إلى يوم يبعثون فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مشكلة خلاص، معناه إبليس على هذا المذهب مؤمن. هذا الذي سنقف عليه إن شاء الله. رؤوس الإرجاء الجهمية. شوف، بالرغم أن المعتزلة والمرجئة المعتزلة والجهمية يلتقون في التعطيل بشكل لك ويفترقون في القدر، زد على ذلك افترقوا أيضا في مفهوم الإيمان كالعادة، يتخبطون في الظلمات، تجمعهم بدعة وتفرقهم أخرى. بالرغم نحن نعلم أن المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن كان على طريقة من أهل الكلام يعني. مشاكل لا. لكن في مفهوم الإيمان نجد المعتزلة وعيدية والجهمية مرجئة. واضح ما وسنقف ما زال الكلام. هذه أول رتبة، يعني قول الجهم بن صفوان أن الإيمان عنده مجرد معرفة فقط، ومنه من زاد التصديق يكفي، وهنا يكمل الضلال. تصديق إبليس كذلك أيضا. مشاكل لا. إبليس مصدق ولا مكذب؟ مصدق، ممكن يقينه أكثر من يومين. بمعنى على مذهب رؤوس المرجئة إبليس شنو؟ مؤمن. خلاص إبليس معنى ذلك في الآخرة من أهل الجنة. أي وصل بهم الأمر إلى هذا الأمر. بل فرعون، فرعون ماذا قال في الأخير؟ آمنت بالنبي وأيضا وجحدوا بها هو موقن، مش معرفة. هذا ساق المعرفة موقن يعني. واضح ما معنى؟ تصور يحكمون على فرعون بالإيمان، شوف الضلال يعني. الآن سنرى ذلك بعد استعراض هذا الأمر، لكن وقفنا عند العنوان أو وقفنا عند الفرق التي ضلت عن مفهوم الإيمان، الوعيدية والمرجئة، وما زلنا سنتحدث عن هذا في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.